بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وكان ذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة، وكانوا صائمين. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا كراع الغميم وهو وادي عسفان، قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، يعني وهم مسافرون، وإنهم ينظرون فيما تفعل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء، يعني بإناء من ماء، بعد العصر فشرب والناس ينظرون. فلما قيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني مع المشقة، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها جواز الخروج للقتال في رمضان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج لفتح مكة في رمضان، ومنها أيضا جواز الفطر للمسافر، وأن المسافر يجوز له الفطر سواء شرع في الصوم في الحضر ثم سافر وأفطر، أو شرع في الصوم في السفر ثم أفطر، لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومنها أيضا أن المشروع للمسافر إذا شق عليه الصيام أن يفطر أخذا برخصة الله عز وجل واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن الإمام أو القدوة ينبغي أن يفعل ما هو أيسر للناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، دعا بقدح من ماء فشرب بعد العصر والناس ينظرون. أما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجد قوة على الصيام في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة، من أخذ بها فحسن، أي فحسن أخذه بها، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يدل على أن المسافر مخير بين الصوم والفطر، فإن شاء صام وإن شاء أفطر. والمسافر بالنسبة للصيام والفطر في السفر لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل، فالصوم في حقه محرم والفطر واجب، لما في حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذين صاموا مع المشقة: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، يعني في مثل حال هذا الرجل. والحال الثانية من أحوال صوم المسافر أن يشق الصوم عليه مشقة يسيرة محتملة، فالصوم في حقه مكروه لأن فيه عدولا عن رخصة الله تعالى، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه. والحال الثالثة أن يكون الفطر والصوم في حقه سواء، ففي هذه الحال الصوم في حقه أفضل، فإذا كان المسافر لو صام ولو أفطر الأمر في حقه سيان أي سواء، فإن الصوم في حقه أفضل لوجوه أربعة. الوجه الأول أن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو أكمل وأفضل. وثانياً أنه إذا صام في رمضان فإنه يدرك الزمن الفاضل، لأن الصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره. والوجه الثالث أنه أيسر على المكلف غالباً، لأن كون الإنسان يصوم مع الناس أيسر له وأنشط له مما لو أفطر وقضى فيما بعد، لأنه قد يشق عليه القضاء وقد يسوف وقد تتراكم عليه الأيام إلى غير ذلك. والوجه الرابع أنه أسرع في إبراء الذمة، فيكون من باب المسارعة في الخير وإلى الخير، وقد قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فيبادر بالصوم في رمضان. وأما إذا كان عليه مشقة ولو يسيرة فإن الفطر في حقه هو المشروع كما تقدم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.